وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم. نحن عم نبحث في الآداب مع المعلم أو مع الشيخ أو مع المربي. أي كلمة أطلقناها فهي حقيقة، ولو أطلقنا الكلمة أنه عم نبحث مع المربي بتكون أجمل، لأن التربية هي أم الآداب، والإنسان الذي لم يتربى على نهج السنة المحمدية فهو إنسان مهما عمل من أعمال لا يستطيع أن يرتقي بأعماله إلى حال القبول أو إلى حال الأجر والثواب. وبالطبع الآداب ليست هي آداب مخترعة ولا مبتدعة، الآداب هي التي أدبت بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحبيب الأعظم النبي عليه الصلاة والسلام. وبحكم الوراثة، العلماء ورثة الأنبياء، كل أدب تأدبت به الصحابة مع رسول الله هو أدب للمريد مع شيخه أو للمتربي على مائدة التربية. ومن قبل قالوا من لا أدب له لا وصول له، ومن لم يتأدب مع الوقت فوقته مقت، يعني يدرك الغضب بدل الأجر. فالأدب نوعين، نوع مع المؤدب والمربي، ونوع مع الوقت، يعني مع مرور الزمن. فأما الأدب مع المربي فهو النسخة من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأدب مع الوقت فهو على قسمين، قسم أدب مع الله لأنه المتصرف في الزمن، وأدب مع الزمن ذاته لكسب ما يقرب إلى رضاء الله. فإذا الآداب لا تخرج عن سكتي الأدب مع الله ومع رسوله وشرعه. والأدب مع الشيخ ما هو إلا صورة من الصور التي يتأدب بها المريد مع الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل ما وجد في هذه الحياة من عهد آدم عليه الصلاة والسلام وإلى زمننا هذا، أكمل ما وجد أدب الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في أدبهم مثالا يحتذى، كانوا على أكمل ما تأدب إنسان مع إنسان. المعلم والمؤدب إنسان كالمتعلم، لا فرق بين هذا وبين هذا، هذا إنسان وهذا إنسان، لكن الفرق بين الإنسان المؤدب والإنسان المتأدب الفرق هنا فرق روحي خلقي نوراني. فالمؤدب يغرف من بحور العطاء الإلهي لتغذية قلب المتأدب، والمتأدب إنسان يشعر بالجوع للكمال، فلذلك يجلس على المائدة بعشق وشوق يريد الترقي إلى مقام الفضيلة والكمال. فلذلك سموا المؤدبين الكمل في الحياة، فكل متأدب يقال له الكامل المكمل، والمتأدب مكمل، فالمكمل يكمل المكمل اللي بده زيادة في الكمال. فإذا بلغ المريد الكمال في الأدب وأدرك حقائق الأدب الظاهرة والباطنة يقال له إنسان كامل. والطبع الكمال هنا ليس كمالا مطلقا، الكمال نسبي. شو المعنى نسبي؟ يعني نسبة المتأدب بالنسبة لغيره أكمل من غيره، نسبة المؤدب بالنسبة للعلماء أكمل منهم. وليس الكمال هنا الكمال المطلق، الكمال المطلق لله وحده، الكمال المطلق لله وحده. أما إذا ذكر الكمال في الخلق فهو كمال نسبي، يعني نسبة فلان إلى فلان هذا أكمل من فلان، كمن يقول هذا معه بكالوريا وهذا معه كفاءة، البكالوريا أكمل من الكفاءة لأنه يعني ارتقى أكثر أعلى منه، ثاني جامعة أكمل من أول جامعة لأنه ارتقى بالعلوم عنه. فإذا الآداب هي طريق الكمال، وكلما أدرك المريد من الأدب أكثر أدرك من الكمال أكثر، فحسب بقى أخذه من الكمال. فنقول مثلا الكمال ميراث النبوة، الكمال ميراث النبوة، فتكمل على مقدار أخذك من هذا الكمال من هذا الميراث. فإذا قدرنا الميراث 1000 سهم فبمقدار ما تأخذ من الأسهم بيكون نسبتك إلى الكمال مع روحانية رسول الله. فالمريد بقى هو وهمته واستعداده وتطبيقه للآداب مع المربي. وهل للمريد يا هل ترى إذا التقى مع المربي هل له أن ينظر في المربي إلى بعض النقائص؟ متى المريد نظر إلى نقص المؤدب حرم معه الآداب، ما عاد ينتفع، حرم الآداب وحرم النفع. المطلوب من المتأدب أو المتعلم أن يكون مع مؤدبه بكامل نقصه وأن يرى معلمه بكامل الأدب. حتى رضي الله عنهم ذكروا وبينوا أن المتأدب لو نظر إلى نقص في مؤدبه حرم من النفع معه ما دام حيا. لذلك قالوا من قال لشيخه لا لا يفلح، كانوا كلمة لا معناتها أنا بفهم أكثر منك، ميل كذا بيقول لا يعني ما أي مو مزبوطة. أما المريد ما في كلمة لا بينه وبين معلمه بينه وبين المؤدب، إذا تعلم هالحال هذا فمعناها نظر إلى مربيه ومؤدبه أنه على الفضائل والكمال. بعض أوقات يمكن يصدر من المؤدب بعض النقص، ممكن يصدر بعض النقص إلينا إلينا إلى هنا، أقبلوا علينا، يفسحوا للأحباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن بعض الأوقات يظهر من المؤدب بعض النقائص. المفروض في المتأدب والمتعلم أن يرى نقائص المؤدب كمالا، لعل المؤدب أراد بها امتحانه، لعل المؤدب أراد بها معرفة سلوك المتأدب أو المريد، فإذا نظر فيها نقص حرم إذا لم يطرد، أما إذا نظر بها إلى الكمال فبيبقى سلوكه ويبلغ مقام الكمال. النقص هنا ليس نقصا شرعيا، مشان تنتبهوا للوضع. إذا ظهر على المربي أو المؤدب بعض النقائص ليس النقص نقصا شرعيا، يعني بمخالفة شرعية، إنما يظهر النقص ببعض الآداب أمام المريد لامتحان حالة المريد. فإذا ما يصدر من المعلم والمربي هو شرع كله، لكن بتكون أنت ما عرفان الحكم الشرعي في ذلك فتنتقد، فانتقادك واعتراضك انطراد، من اعترض فقد انطرد. فإذا كانت الآداب مع المربي هي الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن مجالسة المريد للمربي هي مجالسة لروحانية النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهرا أنت مع المؤدب وحقيقة مع رسول الله. جسدك مع جسد المؤدب بعيد عن الزمن النبوي، لكن الروح مع روح رسول الله لا فصل بينهما ولا بعد، لقول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. وما دام فيكم معناتها روحانية النبي موجودة، موجودة في كل لحظة من لحظات وجود المؤدب. وثقوا تماما، المؤدب لا يمكن أن يرتقي إلى مقام الآداب إلا إذا حصل الصفاء الروحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بعبارة ثانية، المؤدب لا يمكن أن يغذي قلوب المريدين بالآداب إذا لم تنجلي له الروح المحمدية جلاء يقينيا. فهي الحال يلي المريد لسه ما عرفها وما اطلع عليها، ويظن أنه الأمر بمجرد ما يقرأ الإنسان الكتاب بيحسن يعلم الآداب. لا، الآداب ما بتحتاج إلى كتاب، الكتاب بس لضبط الآداب، أما التعليم تعليم الروح، تعليم القلب، ما هو تعليم اللسان. الأخ لما بده يقعد مع المؤدب بده ارتباط الروح بروح المؤدب، لا ارتباط الأذن باللسان. ارتباط الأذن باللسان هذا يمكن ينشغل عنه، أما ارتباط الروح بالروح هي اللي ما بصير فيها انشغال. فإذا كيف يتأدب المريد مع المعلم أو مع المربي والمؤدب؟ وردت معنا عدة آداب، لها نريد نأخذ كمان آداب جديدة لما يجب على المتأدب أن يتأدبه مع المؤدب أو المريد مع الشيخ. كلمة الشيخ أنا ما عم أقول الشيخ، كأنه صارت عادي عند الناس، صار إذا كان شاف واحد بيقرأ على الأموات شو بيقول له؟ قال له شيخ. وإذا شاف عتال قال له دقن شو بينادي له؟ شيخ. ممكن يكون عاصي بينادي له شيخ. فهذه الكلمة رخصت في عين الناس، فمن بدلها بكلمة المربي، وهي كلمة أديبة في اللفظ، المؤدب أو المربي، فبيمشي الحال. فمن الآداب التي يجب على المريد أن يتأدب بها مع الشيخ، قال أن لا يمشي أمام شيخه إلا ليلا أو لضرورة. المشي أمام الشيوخ يورث المريد إلى حالة المقت. الأدب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس يمشي أمام سيدنا أبي بكر، بعض الناس كان يمشي أمام سيدنا أبو بكر الصديق، بالطبع ظهره صار لسيدنا أبي بكر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ملعون من أعطى ظهره للكبراء، ملعون من أعطى ظهره للكبراء. الكبراء يعني أصحاب المقام الكبير العالي في حبهم لله ولرسوله، فذكرها بلفظ اللعن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال له: أتمشي أمام أفضل الخلق بعد أنبياء الله؟ تمشي قدامه بتعطي ظهرك؟ فهذا تنبيه وتحذير. إعطاء المريد ظهره إلى المعلم، فهذا بيقع في مقت وسخط، ويخشى عليه من عدم تتميم السلوك وعدم ارتقاء الوصول. السبب لأنه إعطاء ظهرك للمعلم دليل أنه أنت ما لك أخذ له قيمة، ولا لك ناظر إلى هيبته، ولا إلى جلاله، ولا إلى مكانته، ولا إلى صلته بالله، ولا إلى حب لرسول الله. فإعطاء ظهرك له دل على عدم وجود التقدير في نفسك، وهذا مما ينطبق في كلام رسول الله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حق العالم من التبجيل والتعظيم والتقدير. قال: إلا إذا كان في الليل مشى أمامه من أجل أن يدفع الأذى عن المعلم، حتى يفدي المعلم بحياته، يفدي المعلم بروحه، كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار، لما أراد النبي أن يدخل مد أبو بكر يده وقال: والله لا تدخل يا رسول الله حتى أدخل أمامك. ما خلى النبي يدخل، فدخل أمامه الغار فمسح الغار، وكان ثقوب فمزق ثيابه وسدر سد الثقوب كلها، خشيت ما يطلع شيء من الثقوب يؤذي النبي. إلا ثقبا واحدا بقي، ما بقى، ثوبه كله راح، ما بقى شيء. فألقمه قدمه، حط رجله بهذا الثقب حتى ما يصل شيء يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدخول، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه على فخذ أبي بكر، فالحية طلعت بدها تسلم على النبي، سادد الباب عليها فلدغيت سيدنا أبو بكر الصديق والنبي نايم على فخذه، فالسم لعب بجسم سيدنا أبو بكر وأرصى سيدنا أبو بكر ما تحرك فيه شعرة، خشي سيدنا أبو بكر أن يتحرك فيستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فتحمل عضة الأفعى وتحمل السم في جسده وما اهتز ولا حركة، ما تحرك حتى ما يأذي النبي ولا بهالحركة، لكن من لعب السم في جسم سيدنا أبو بكر احترق الدم، فبدون إرادته دمعت عينه فوقعت قطرة على خد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغتني أفعى. فأخذ النبي شيئا من ريقه ووضعه على قدم سيدنا أبو بكر وقال: بسم الله اللهم اشفه، فلم يشعر بألم بعدها. لكن كان كل سنة بوقتها السم يأثر على جسم سيدنا أبو بكر حتى كانت وفاته بالسم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأدب. فما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ظهره إلا فداء له حتى يفدي بحياته، وإذا كان صار شيء يصير لسيدنا أبو بكر ما يصير للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأدب اللي سيدنا أبو بكر صار فيه، صار فيه أقدس أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل أمة النبي بعد الأنبياء هو سيدنا أبي بكر الصديق. إلا ليلا أو لضرورة، في ضرورة مثلا في ازدحام بده يوسع، اضطر بعض أوقات أن يعطي ظهره، فهي للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. أما لغير هذين الحالين فالمريد إذا كان أعطى ظهره للشيخ فيخشى عليه من الطرد والبعد وأن لا يتمم السلوك. صحابة رسول الله رضوان الله عليهم كلهم تعلموا هذا الأدب من سيدنا أبي بكر، فكانوا الصحابة ما أحد يعطي ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأبي بكر ولا لعمر، ما كان واحد يمشي قدامهم ولا واحد يعطيهم ظهره، حتى كان إذا أراد أحدهم أن يسلم على رسول الله رجع القهقرة، يسلم ويرجع، يرجع برجوع القهقرة لئلا يعطي ظهره لرسول الله. هذا الأدب اتأدب فيه الصحابة، ثم انتقل بعدهم إلى آداب المريد مع الشيخ. فالمريد ما بصح يظهر بهالمظهر بأنه يعطي ظهره أو قفاه إلى المعلم تبجيلا وتعظيما وتكريما، لا للجسد، الجسد لا قيمة لهم، ولكن للروح التي سكنت في الجسد، للعلم الذي سكن في الجسد، للرباط الروحي الذي سكن في الجسد، للصفاء النوراني الذي في الجسد. فلذلك نحن لما نأخذ المصحف ومنقبل المصحف، نحن قبلنا كلام الله ولا الكرتونة اللي حوت كلام الله؟ الكرتونة الظاهرة اللي حوت الكلام هي قبلناها نحن، لأنها حوت الكلام صار للتقديس للكلام. كمان أنت لما بتقدس الروح بدك تقدس الجسد اللي حوى الروح، فهي من آداب المريد مع الشيخ، وتدخل في معنى قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشعائر كل ما يدل على الدين والإسلام هي اسمها شعيرة من الشعائر، فإذا كان المادنة بتدل على الشعيرة من شعائر الإسلام، الأذان بدل على شريعة من شرائع الإسلام، فالشيخ من باب أولى أن يكون هو هذه الشعيرة من الشعائر التي تدل. فتقديسك لشعائر الله يدل على وجود الإيمان في قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا من تقوى القلوب معناتها من ارتقاء قرب إلى الله. فهي الإنسان المريد مع المربي. فلو درس المريد يا هل ترى هو حالته مع شيخه، يا هل ترى هذا الأدب هل هو كامل معه، إذا كان جالس، إذا كان صاحب، إذا أراد أن يمشي، إذا أراد أن يبعد شيء من الأذى، كيف وقوفك مع الشيخ؟ مع أنه هي بعض أوقات ما بينتبه المريد، عم يسلم مضطر بده يمشي، فبدك تكون على كل طرفة عين أنت على حضور. القصد حضور قلبك مع المؤدب والمربي في كل طرفة عين. بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جالس رسول الله ولما قام ليذهب رمقه النبي بطرفه، هو طالع، نبي نظر له بعينه هو طالع، فلما بلغ الباب ناداه يرجع يطالع والنبي عم يطلع فيه، النظرة فيها شيء. ناداه لما رجع نبي أعطاه مخصرة، مخصرة يعني عصات رقيقة، عطايا، قال له خذ هذه فتخصر بها في الجنة، هي بتصير إلك تسند فيها صلبك بالجنة. فأخذها وكانت الدنيا ليل. لما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال فأضاءت كأنها مصباح، ضوت الطريق عليه حتى وصل البيت، قال له خذها فتخصر بها فإن المتخصرين في الجنة قليل. أي عادة الكبار لما بيمشي بيحط العكازة ورا ظهره وبيحويها بإيدتينه مشان يسند صلبه، هذا شو اسمه؟ متخصر. قال له خذها، فكان بأدبه بالخروج ورمق النبي له بطرفة عينه ارتقى به على أن يكون من أهل الجنة وحقق بإعطائه عصاي. فممكن يكون فتحك وانت طالع، ممكن يكون توجه روحانية الشيخ لك وانت طالع، فإذا ما كنت منتبه بتروح عليك. فبدك كل لحظة من اللحظات عينك مع المؤدب والمربي، ما بتعرف إمتى الله عز وجل بينفحك بالنفحة. فممكن نظرة حب تقع على أدب منك فتكون كمالك في الحياة. المريد ما بينتبه لهالشيء هذا، أما الشيوخ رب المريدين على أن يكون في كل طرفة عين قاعد يستقي من روحانية المؤدب. نحن لو ذكرنا شيء بالمؤدب خاص، وإن كان جاينا بحث الشيخ، الشيخ نقول بكل افتقار إلى الله لو غاب قلبه عن الله طرفة عين لما عد نفسه مؤمنا، بل لو غاب قلبه عن رسول الله طرفة عين لما اعتبر نفسه من أهل الإيمان. كان بعض الصالحين رضي الله عنه الشيوخ كان يقول والله لو غاب رسول الله عني طرفة عين لما عددت نفسي من المؤمنين. هي حالة الشيخ. فإذا كان على رباط كامل وصلة دائمة في حضور مجالسه وفي غير المجالس دائما في حضور، إذا كان على هذا الحضور فأنت ما موقفك من هذا الحضور، عرف مستواك مع هذا الحضور. فظاهرا وباطنا وسرا وجهرا دائما مع الشيخ. لذلك بعض أوقات يكون المريد قاعد مع الشيخ وتقدم معنا أنه أن لا يلتفت. بعض الأوقات يكون المريد قاعد بيلتفت، شيخ بينادي فلان فلان، نعم سيدي، يا مسكين احتجت إلى منادى، ولا ينادى إلا البعيد. فمعناته أثبت لنفسك البعد مع أهل الله. فبدك أنت تكون قاعد دائما في استغراق بالنظر إلهن ما تحيجن ينادوك، فالتفاتك وانشغالك عنهم بتسبب لهم، بتسبب بعدك، فبينادوك لأنك بعيد. أما لو كان قريب ما بيحتاج إلى النداء. هي كثير من الأخوان سقطوا من هالباب، كثير من الأخوان توقف فتحهم من هذا الباب. لذلك قالوا لما بتجلس مع الشيخ مثلك كمثل الذي يجلس على شاطئ البحر وقد ألقى الشبكة فلا يدري متى يقع الصيد في شبكته. لك دغري تكون منتبه. هي أدب من آدابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مطرق، مثل ما مر معنا بالحديث الماضي، يجلس مطرق لكنه لا ينقطع عن رسول الله طرفة عين في رباط روحه، فما يمتع بصره بالنبي عليه الصلاة والسلام هيبة وجلالا، لكن ما احتاج مرة أن يناديه النبي عليه الصلاة والسلام. أي لحظة النبي بده ينادي يكون سيدنا أبو بكر حاضر. هلأ الأخ لازم يكون على هذه الآداب الظاهرة، فلا يعطيه ظهره، لا يلتفت عنه، لا يشغل عنه، لا يلتفت ولو كان مهما كان. لو أتى الملوك ما بتلتفت إليه، إذا أجا الملك، الملك هذا حوى دنيا يا ابني، ملك مال، ملك دنيا. أما أنت مع ملك الروح، مع ملك القلب، أنت مع من ملك نور الله، مع من ملك سر عطاء الله. يا هون قد هداك على مليون مرة. إذ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فتركه الالتفات عن الشيخ إلى من هو أعظم في المنزل المادية والدنيوية، هذا مسكين تنطبق عليها الآية. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. فبتكون النتيجة اهبطوا، ما عاد يرتقي. لو اجي مال ملك، لو اجت ملوك الأرض وانت مع المعلم ما بتلتفت ولا بتنشغل ولا بتطلع، لأنه شو بدك انت بالملك، شو بدك انت بالعظيم، شو بدك انت لو اجا اكبر الشيوخ، تمام مالك، انت الك مورد بدك ترتبط بالمورد اللي انت مربوط فيه. اما اللي اجا هذا رح يجي يقعد له خمس دقائق ربع ساعه ويدير ظهره ويمشي، فبتكون انت يا مسكين خسرت رباطك مع شيخك وانقطعت عن الصله معه مشان تلتفت لفته. فاذا قديش لازم يكون المريد على صحو في مجالسته، هذا أدب من الآداب، ولعل الأكثر مع ما يستطيع ينفذه أنه ما عرف هذا الشيء. لذلك المربي المفروض فيه أنه يكشف للمريد بعض الآداب، يعرف المريد ببعض هالأخلاق حتى ينتفع المريد في سلوكه. منشوف الآن كثير من المريدين بيجلسوا وبيصاحبوا وبيحبوا، لكن ما بيطول الزمن فيهن نشوف انه انشغل، ما عاد اجا. شو سبب انشغاله؟ لا تظنوا الانشغال حقيقي، لان المحب لا يشغله عن محبوبه شيء. لو توظف ولو تعين ولو صار ملك، كانت السلاطين والملوك دائما في خدمة الشيوخ، ملك وما ينقطع عن شيخه. السلطان عبد الحميد كان سلطان وهو يجلس بين يدي شيخه كما يجلس المتأدب الفقير. لذلك الله عز وجل أعز ورفع وكرم، وكل الملوك كانوا بهالشكل. فأنت إذا كنت قعدت مع الشيخ ليش ما عم تكمل؟ قال والله انشغلت، تعبت، صار عنده وظيفة، صار عنده كذا. لا، الحقيقة ما انشغلت، لكن الحقيقة أسأت الأدب فحرمت مواصلة الطريق لتبلغ مقام الأرب. حرمت هالشيء هذا. يبقى هو بيفكر إنه انشغل، فكر إنه صار عنده عمل. لا يا حبيبي، المحب لو بيصير معه مهما صار من الأعمال، أغلى شيء عليه مين؟ مربي مؤدبه، أنه هذا طريقك إلى الله، هذا بابك إلى محبة الله ورسوله، هذا طريق شفاعتك في الدار الآخرة. فإذا انشغلت عنه انشغلت عن شفاعتك، إذا انشغلت عنه انشغلت عن كرامتك في الدار الآخرة. لذلك بيكون مسكين خسر، بيكون مشي لكن خسر. فالمحب ما بينقطع عن محبوبه لا في ليل ولا في نهار، ولا في سر ولا في جهر، ولا في تعب ولا في راحة، دائما مع من أحب. يا داشو وين؟ كم واحد جالس وكم واحد صاحب وكم واحد، تجد هذا شغل وهذا سافر وهذا تزوج وهذا فتح محل وهذا، كل واحد راح. لكن شو بده يتم؟ لا، تفتح محل لكن ما بتنقطع، تتجوز لكن ما بتنقطع، بتسافر لكن ما بتنقطع. لو سافر المريد في سفره هو مع من أحب، ما ممكن ينقطع حتى لو سافر. الإمام الجنيد رضي الله عنه كان له بعض المريدات، امرأة لكن مريدة صادقة، فكان هو في بغداد وهي في الموصل، فمن بغداد إلى الموصل مسافة بعيدة، فكان لما الشيخ يقعد يساوي الدرس هي تقعد في بيتها تسمع درس الشيخ، وهي في بيتها عم تسمع الدرس. المسافة 1000 كيلومتر، ايه عم تسمع. فمرة عجنت العجينة، دخل وقت الدرس تركت العجين وقعدت تسمع الدرس. العجين لو أشمش معلش بتحط له شوية مي بيرجع، أما الدرس إذا فات تركت العجين وقعدت. وهي قاعدة عم تسمع الدرس من الشيخ، دخل الأطصر يأكل من العجين. فالشيخ وهو في بغداد عم يتكلم، فقال له كل يا قط وتلزز، العجين لا أصحاب له. فهي عم تسمع قالت له تكلم سيدي وأتمم، فبيدي أغلقت الباب. سكرت الباب وهي متوجهة مع شيخها. إيش هو اللي عرف شيخها وشو هو اللي شافها؟ هذا الحب يا أب. بتفكر إن الحب إنه بس تعود مع الشيخ؟ بدك مع شيخك تكون سافرت وانحضرت مع شيخك دائما، مراية مكشوفة، هذا الحب. فتكون أنت في بيتك ترى شيخك في بيته، تسمع شيخك وهو، هاي أدب من الآداب. وحصل كثير في الحياة، أسأل الله أن يكتب لنا التوفيق. إن بدنا بدك تكون مرتبط بتوفيق الله. مرة رحت أنا لجامع أبو النور يوم الجمعة، ليلتها كنت سهران الليل بخدمة شيخنا، يعني كان في عمل. وصلت للجامع الصبح، وصلت للجامع قبل الظهر. طيب والدرس بعد الصلاة، صليت الجمعة ما أدرى، كان في سدة فوق، قلت لبعض الحباب أنا لح أطلع نام على السدة، إذا الشيخ سأل عني أنا بالسدة نايم. فالشيخ عم يدرس أنا نايم، الشيخ اللي عم يحكي كلاما أنا شايفه بعيني في المنام. لما انتهى الدرس ونزلت، بعض الإخوان اللي وينك ما كنت بالدرس؟ تقول له لا كنت بالدرس. حاضر والله ما شفناك. كنت تقول له بالعلام الشيخ تكلم على غزوة بدر ووصف كذا وحكى كذا، الشيخ عم يوصف وأنا أرى بعيني. فاللي درسه الشيخ أنا شفته صورة، هذا النوم هذا، فالنوم مع الحقيقة. هذا الحب، زي بدك تصير من أهل الحب بس بمجالسة الجسد. أهل الحب يعني بدك تحقق الكمال في نفسك برباطك. فهي أول أدب من الآداب أن لا يمشي، أن لا يمشي أمامه. اثنين، قال أن لا يكتم عليه شيئا. ما تكتم على شيخك من أحوالك من أمورك، ما تخبي شيء. وهي خطرة يا ابني. بعض الإخوان كتير يقول أخي ما بدي أحكي للشيخ، ما بدنا نتعب الشيخ، ما بدنا نعرف الشيخ. الشيخ أخي بيعرف شو صاير معنا، بيعرف. المريد الصادق قال ليس المريد الصادق من جعل شيخه يطلع على حاله، ولكن المريد الصادق من كشف حاله لشيخه. أما إذا بدك الشيخ دائما يطلع على أحوالك، معناته بدك تفضح حالك أنت يعني. فأنت بدك تحكي الحال، لا تخلي الشيخ يكشف أحوالك. كشف الحال ما بيشوف منك هالخطيئة هي، كشف الحال بده يكشفك بكل أعمالك. فالأفضل خلي الستر بينك وبين الشيوخ، أنت احكي له شو صار معك، احكي له أحوالك. قلت إيه ما بدنا نتعب الشيخ، هذا ما تعب ابني. التعب لما أنت بتكتم وبينقلب الحال في نفسيتك. أنت بتظن أنه حال صالح بيطلع حال معكوس. أنت بتشوف مثلا، ظنيت بأنك رأيت روحانية الشيخ، ظنيت أنه شفت روحانية النبي عليه الصلاة والسلام، فتمشي وراها، بتكون إما خيالية وإما ظنية، فبتقع في مخالفة الشرع وانت مالك عرفان. واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له، قال له بعد اليوم لبقيت تصلي، انت حبك صادق ومخلص لذلك من غير ما تصلي وانا شفيعك في الآخرة. فهذا من غير ما يجي لعند الشيخ ترك الصلاة. وين يا ابني نجمع؟ قال والله شاف النبي وقال له لا تصلي. هي ما رؤية حقيقية، هي رؤية خيالية ظنية. فهي الرؤية خالفت الشرع، ونحن مع الشرع، الشرع كمل. فهل الرؤية تنقض كمال الشرع؟ أبدا. لكن هذا ما أجا حكى للشيخ، فوقع في الرد عن الإسلام وترك الصلاة. فإذا الشيخ ما كان على مستوى ويعرف المريد، وإلا راح المريد. بعض الأخوان المحبين الصادقين لما مرض مرض الموت كمان صار في معه بعض الأحوال، فبعض الأحوال والأنوار أنه كمان يترك الصلاة. فالشيخ إجا زاره حكى له، قال لك يا ابني هذا الشيطان، هذا اوعى. فنحن مقيدين بشرع يا ابني. فلذلك بدك تحكي احوالك للشيخ، تحكي اللي بيحصل معك للشيخ، حتى الشيخ يعرف الميزان. فاذا عرف انه ميزانك مستقيم بيبتسم لك وبيدعي لك، واذا كان عرف المنحرف بينبهك بحذرك. قلت لكم هذاك اليوم اجى اخ لعندي عم يقول انه عم يشوف النبي يقظة، كان اظن اسعد، هاي أبو أسامة جاو، كان يرى النبي يقظة، عمي لي دائما بشوفه ما بيغيب عني. شو طلعت الرؤية تبعه؟ كل خيالية طلعت. عم يشوف النبي، إلا ما بدك تشوف النبي ما بتشوف فلان وفلان، شايف خربطة أشكال ألوان. فنبهته على الحقيقة، بدك تعرض الحال. أما ترضى بحالك من غير ما تعرضه، ممكن أن يكون الحال في نظرك صالح أما هو غير صالح، وممكن أن يكون صالح أنت تظنه غير صالح، فتتهم نفسك بيكون هو ارتقاء لك. فلذلك لابد من عرض الحال على المربي. فالمربي له ميزانين يعني. ميزان التشريع، ميزان الحقيقة، وميزان الشريعة. فبيوزن حالك بميزان الشريعة، فإن وافق بيوزن بميزان الحقيقة ارتقاء أو قربا أو صفاء، فبينبهك إن كان على استقامة أو على غير استقامة. هذا المريد مع الشيخ، أن لا يكتم شيخه أن لا يكتم شيخه شيئا. فكتمان الشيء ضرر للمريد. ممكن واحد يقول ايه طيب والله شو بده يتحمل الشيخ؟ كل إذا أنت بدك تقيس الشيخ بمقياسك ما بيتحمل ولا واحد بالألف. أنت مقياسك مقياس ضعيف، أما الشيخ مقياسه غير مقياسك. أنت مترك 100 سنتي، أما متر الشيخ 100,000 سنتي. ما لا تقيس على ياسك. أنت بدك 5 أضلاع مشان تفصل البدلة. الشيخ البدلة تبعه ما 5 أضلاع، البدلة تبعه أكبر من بدلة أعوج ابن عناء يلي بيقولوا عنه. يعني لو اجتمع أهل بلد على أنه يهيئوا بدلة تتناسب، ما فصل البدلة إلا فضل رب العزة. فلا تحط الشيخ بميزانك. ميزان الشيخ إذا بدك توزن الشيخ بميزانك بتضل يا مسكين. ميزان الشيخ أرقى من هيك. فتعال واحكي حالك واذكر حالك. ما الحال المنام؟ الحال هو ما حصل مع المريد في وقت الذكر. في حالة الذكر صار معك حال من تجلي، من صفاء، من عطاء، من وسوسة، من أشكال، هذا اسمه الحال. أما المنام هذا خيال. ممكن الواحد أنت بتعرف تفسرها إلا إذا اشتبهت عليك الأمور تيجي بتسأل. أما الحال ما حصل معك في حالة الذكر أو في حالة مجالسة الشيخ فهي اسمها هذا الحال. مثلا لما الشيخ أمين الله يقدس سره التقى مع الشيخ عيسى رضي الله عنه وأرضاه عند المبايعة، لما الشيخ أمين حط الشيخ عيسى حط إيده بإيد الشيخ أمين عم يقرأ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الشيخ أمين رأى إنه روحه وروح الشيخ طلعوا من الجسدين وارتقوا إلى السماء وفي السماء اختلطوا سوا، ثم نزلوا هن اثنين سوا، فلما وصلوا لقدام الجسدين انفرقت كل روح ونزلت في جسدها. الشيخ قال له الفاتحة. بعد ما قرأ الفاتحة الشيخ قال له يا ابني انت شفت مثل ما شفت؟ قال له سيدي شفت ايه بس مثل حكايتك ما بعرف. قال له احكي لي شو شفت؟ قال له يا سيدي رأيت لما حطيت ايدك بايدي انه روحينا لحنا اثنين طلعوا وفي السماء اختلطوا ونزلوا مختلطين الى الاجساد تفرقوا ونزلوا. قال له صحيح يا ولدي. قال له هاي حال ما حصل لنا المريدين، هذا اسمه حال، هذا اسمه حال. ليش سمي حال؟ لأنه بيتحول. حصل حالة ما عقبنا بدها تصير حال تاني، حال ثالث ما بيثبت عليه. فلذلك بدك تعرض على الشيخ ما يكون معك حتى ينعرف ميزانك. أما المريد الذي يكتم حاله عن الشيخ يسمى في عرف أهل الله خيانة. كتمه أسرار المريد وأحواله عن الشيخ تعتبر خيانة. ليه؟ كأنه بدك تضطر الشيخ أنه يطلع على أحوالك، والشيخ أكره ما يحب رؤية أحوال الأحباب، أنه بده يضحك. بعض أوقات بتكون على حال لا يرضي، على حالة ما بتسر، فالشيخ ما لازم ينظر إليك إلا على كمال. هذا أدب ثاني من الأدب. أدب ثالث، لا يفعل أمرا مهما إلا بمعرفته. مهماتك في الحياة كلها بدها تكون مقيدة بمعرفة الشيخ. المهمات إما دنيوية وإما دينية. فالمهمات الدنيوية اتصرف فيها بمشاورة أهل الخبرة. أما المهمات الدينية الإيمانية شاور فيها شيخك، المهمات الدنيوية خلوها لأهل الخبرة، شاور أهل الخبرة واحد واثنين ثم أعمل بما يوفقك الله له. أما المهمات الدنيا الدينية الإسلامية الإيمانية الحبية، هي كلها الأمور المهمة بتشاور فيها الشيخ، ولا تفعل مهما إلا بمعرفته، حتى يوجهك إلى ما فيه رضا الله. حتى بعض الأخوان بيجوا بيشاوروا بالأمور الدنيوية، ما في مانع إذا كان الشيخ في فراغ ما عليه شيء، فبيكون لك منفعة في دينك ودنياك. كثير من الأخوان بعض أوقات بيشاور بشيء فبتوفيق الله يشار إليه بما ينفع في دينه أو دنياه، فالله بيكتب له التوفيق. في بعض الأخوان بيشاور على كل واحدة، معلش إذا وقت الشيخ فارغ معلش، أما لا منفلت بالكل. بصير إذا كان بده يطلع لبرا بقول له شيخي بتأذن لي اطلع لبرا، لا كلها ولا في كمان بيضيعوا كل شيء. فخلي دائما الأمور الدينية بتعرضها والأمور الدنيوية شاور فيها أهل الخبرة، فأهل الخبرة بيخبروك بما فيه المصلحة. فالمهمات مثلا حالتك في بيتك هي مهمة، كيف تكون مع أهلك ووالديك هي مهمة، مع الزوجة مهمة هي حال، كيف تكون مع المشاركة إذا بدك تشارك هذا مهم في الحياة، كيف تكون في حالتك بدي يصلي قيام الليل هي حالة مهمة، بدك يكون بإخبار شيخك، مع أنه قيام الليل هذا تقرب إلى الله صح، لكن إذا وقفت بقيام الليل أن تكون روحانية الشيخ معك، أن تصلي وأنت متقرب إلى الله بروح أحباب الله، فبتعينك على صفائك في الروح في قيام الليل. فكل حالة مهمة بدها تكون بمعرفة الشيخ، يعني لا يخفى من المريد على الشيخ صغيرة ولا كبيرة، بده يكون عارفان حالك، وإذا عارفان حالك يعني بده يوجهك إلى ما في سعادتك في دينك ودنياك. فهذا مما قاله البعض، قالوا المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، يعني بده يعرف في كل أحواله. فلا يفعل مهما إلا بمعرفته. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا مع رسول الله، ما كان واحد يحسن يعمل عمل إلا بمشورة، بده يقاتل بده ينزل للمعركة بده يتزوج بده يطلق، كان كلهم بحالة مشورة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لما بيكون في حالة النبي متعب النبي في أمر تاني، فكل واحد بده يعرف الجو فيسأل به. قال وأن يقوم لقيامه، وهي قيام المريد للشيخ هي كتير بينتقدوا عليها، هي من الأدب الحقيقي في الحياة في سلوك الطريق، أن يقوم لقيام الشيخ إذا قام ويجلس لجلوسه. المريدين تأدبوا بآداب عديدة كلها آداب صحابة النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام، هالأدب هذا كان على أكمل ما يكون في صحابة رسول الله، أخذوا من عدة موارد من النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أخذوا مورد لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خلف سعد وهو مريض ليحكم بينه وبين بني قريظة، فلما أتى النبي قال للصحابة قوموا لسيدكم، والنبي لا يأمر بمنهي شرعي، نهي شرعي النبي ما بيأمر، قوموا لسيدكم. مرة ثانية دخل على النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد، فقام النبي له فالتزمه، يعني عانقه. ومرة أتى أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي له، قال: كنت إذا لقيت رسول الله صافحني، فلما أتيت إليه قام إلي فاعتنقني، فكانت أحسن وأحسن، كانت أجمل وأجمل من المصافحة. وكان كلما دخلت فاطمة على رسول الله قام لها، وكلما دخل عليها قامت له، فيقوم لستنا فاطمة وفاطمة تفزله. فهذا كله دليل. ودليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في حجرته وأذن المؤذن، سيدنا أبو هريرة كان يقول: إذا خرج رسول الله من باب حجرته قمنا له قياما، فإذا أنهى الصلاة وأراد الدخول قمنا له، فلا يجلس أحدنا حتى يدخل النبي حجرته. هي كل الصحابة عم يفزوا، هذا أدب. هي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وورد أنه أتى أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي أتى إلى النبي، فقام النبي له، فقال: يا رسول الله، ألي مثلي تقوم؟ مين أنا يعني؟ مين أنا سيد الكون في الزلي؟ فقال النبي: إن من حق المؤمن القيام له، إن من حق المؤمن أو المسلم القيام له. هي كل الصحابة يعني تخلقوا بهذا الخلق. بيأتوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم. وحديث: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الأول: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، ثبت ضعفه، حديث ثبت ضعفه، هذا أول واحد. إذا ثبت ضعفه في حديث صحيح نأخذ بالضعيف ولا بالصحيح؟ نأخذ الصحيح. وأما حديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما فحديث صحيح، حديث صحيح، لكن التمثل قيام لمن أحب ذلك، يعني فيما إذا ما قمنا له يكره، إذا بيكره عدم القيام فهذا يلي بيدخل في الحديث. وهي تشمل مين؟ تشمل أساتذة المدارس. لما الأستاذ بده يفوت على الصف العريف شو بيقول؟ قيام. طيب إذا فات الأستاذ وما حدا فاز بيزعل، ما بشوف لوقف لهم قيام، هو يفززهم أنه لازم تحترم المعلم. هذا الذي أحب أن يقوم الناس إليه. أما إذا كان قاموا تكريما ولا يحب ذلك فلا شيء فيها، لا شيء فيها إذا هو لا يحب القيام، قالوا أنا خليكم قاعدين بدون قيام، قال لا، هذا من باب تكريم العلم. قال في ذلك الشاعر، اللهم صل على سيدنا: قم للمعلم شوقي أظن، قم للمعلم وفه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، كاد يعني قرب، خاصة إذا كان حافظ القرآن، من حفظ القرآن أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فهذا حمل علوم النبوة. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، قصيدة طويلة. الحاصل القيام هذا من أدب المريب، بل من السنة القيام للمعلم. وعلى المعلم أن يكرهه في نفسه، وهذا اللي أنا بحبه دائما، أن لا يكون يكون عدو لا تفزه عدو، لكن الأخذ بدون إرادته. قالوا القيام سنة وإن كان على تلاوة، تلاوة القرآن قال بفز، ما أنه تلاوة القرآن انتبهوا أن لا يقوم أحد إذا معه مصحف عم يقرأ لا يفز. هي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المسجد وكان تالي القرآن يتلو آيات القرآن، في بعض الأحباب عم يقرأ القرآن، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام أراد الصحابة أن يقوموا فأشار إليهم أن يجلسوا لا يقوم أحد بدو. فجلسوا، الامتثال خير من الأدب، إلا حسان قام، حسان ابن ثابت فز تم واقف. فلما انتهى القارئ التفت النبي إليه فقال يا حسان ما حملك على القيام بعد إذ أمرتك بالجلوس؟ أنا أمرتك والامتثال أفضل من الأدب، ليش فزيت؟ فأنشأ حسان قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. بيكون ما في حال هذا يشوف جمال النبوة ما يفز، ما معقول هي. فقال النبي زادك الله توفيقا يا حسان. فهي كلها واردة بأنها موجودة في آداب الطريق. فبيجي بقى واحد بده إنه ليش بيفزوا للشيخ، بيجوز ما بيجوز الفز للشيخ؟ إذا بيدخل عليه خوري بيفز له، إذا بيروح لعند خوري بيقول له يا سيدي سيدنا يا أبونا، إذا الشيخ ما بده هاي ما بدي يدخل في تفاصيل، خلينا لحنا في شغلتنا أنه سببها مخطط ضد التكريم الإيماني والاستهزاء، ما قام استخفافا. وأما حديث أن النبي دخل السوق فخرج خياط من دكانه وركض على إيد النبي بده يأخذها فجذب النبي يده منه، هذا حديث موضوع غير صحيح. أي كلها مشان تنتبهوا لما ورد في كتاب القيام، ما مذكور ولا ربع إذا حكيت لكم إياه، هذا كله من السنة. فإذا القيام هو قيام للعلم والإيمان لا قيام للجسد. دليل أنه لما الشيخ بيموت بتفزله، النبي فز لما مر عليه جنازة يهودي، جنازة يهودي قام النبي لها فقالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليس إنسانا، أوليس إنسانا. فإذا النبي قام لليهودي وبعد الموت بيحتقره في الحياة إنسان، فبعد الموت فزله ولا ما فزله شو لح يحس؟ لكن هذا كتكريم الإنسانية، تكريم الإنسانية أن تحترم الإنسان. فصحابة الرسول قاموا كلما خرج وقاموا كلما دخل في البيت، فهالأدب هذا أورث هيبة النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الجدد. لما بيجي واحد جدد شوف إنه فزوا كلهم، شو إيش الشيخ، إيش الشيخ، بيمتلئ قلبه بالهيبة، بيمتلئ قلبه بالجلال، والله شيء عظيم، كلهم فزوا له، والله شيء عظيم. ممكن بهالفزة الله يحيي إيمانه. لذلك التبجيد بيقع للمريد والتكريم للمريد، الشيخ ما بينتفع في ذلك بشيء، شيئان لا ينتفع الشيخ منهما، القيام وتقبيل اليد، ما الشيخ ما بينتفع فيهن هذول، النفع فيهم بيعود لمين؟ بيعود للمريد. فنبست ايد الشيخ وما بست ايده، ونفزت له ما فزت له، هي كلها عند الشيخ ما لا وزن ولا لها ولا لئيمة. كلمة شيخنا مرة حكى هذا كان بيجوا ما فيش الا بش بش بش بش بوس ايد الشيخ زازي بها الشفر. قال لك يا ابني صندوق كبريت احسن من 100 بوسه ايد. صندوق كبريت احسن من 100 بوسه ايد. 100 بوسه ايد شو فيها؟ ها نحطها على 50 بوسه ما فيها شيء. لكن هي دليل التكريم، دليل التبجيل. فاذا كان المريد عرف تقبيل اليد او القيام هذا الى الى حاله خاصه الله عز وجل يوفقنا عليه. قال يقوم لقيامه ويقبل عليه اذا جاء. دخل الشيخ، اذا دخل بدك تقبل عليه بقلبك وبجسدك، اذا بده حاجه اذا اراد شيء تقبل اليه ماذا يريد حتى تقوم بالخدمه. والخدمه كما ذكرت لكم اعلى مقام في السلوك، اعلى مقام في سلوك المريدين الخدمه. الخدمه ظاهرها انه انت عم تخدم، لكن هي حقيقتها عز. لما بتخدم الشيخ انت ما عم تخدم الجسم يا ابني، انت عم تخدم الدين، عم تخدم الاسلام، عم تخدم القران، عم تخدم روح النبي عليه الصلاه والسلام. فظاهرك انت عم تخدم الشيخ، طلب منك كاسه مي، طلب منك تشتغل شغله، افزيت للخدمه. انت الظاهر امتثلت الامر، اما الحقيقه خدمت الايمان. فاذا خدمت الايمان عزه الايمان لمين رح ترجع؟ الك. وعزه الاسلام الك. اما الشيخ بيحسن يشتغل بايده، بفز بيشتغل بايده، ما في. اذا اشتغل بايده انت خسرت يا مسكين الخدمه. ليش خدمك الشيخ؟ اسال ليش الشيخ خدمني؟ خدمك ليجعلك سيد. بده يرقى فيك حتى يجعلك سيد، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: ويح خادم المسلمين هو سيد اهل الدنيا والاخره. فالشيخ ما خدمك بحاجة إليك، لكن خدمك لتبلغ مقام السيادة. ولا يبلغ السيادة إلا من خدم. الخدمة ابني إلى 5000 نوع. ما بنعرف، أنا في حياتنا مع شيخنا ما مرت لحظة إلا في خدمته. وإلى الآن كنا، كان يوم الخميس عندي أنا، كان الورد تبعنا يوم الخميس العصر نكون بجامع ابو النور. ابو النور كان ساحه مثل الساحه مثل الجامع، اشطف الساحه كلها من فوق لتحت، من المراحيض نبدا بالمراحيض، نشطف المراحيض نغسلها مصطومه ننظفها، مراحيض وفوق والدرج وتحت الارض الديار، وننشفها ونمدها، يكون صار المغرب يجي الشيخ الجامع مثل الفلة نظيف. هي خدمة. الشيخ أمين الله يرضى عنه مع ما أوتي من كمال المقام، دخل يوم من الأيام شاف المراحيض مسدودة، شلح الجبة وشمر إيده وانبطح ومد إيده على البلوعة مشان ينظف البلوعة، مصطومة مرحاض مصطوم. بعض الاخوان فات لح يسحل عقله، ولي شو دخيلك سيدي؟ قال له صيام. طلع الشيخ مشمر كمه ومنزل ايده بالغائط، قال له يا ابني هي كلها بتصير نور يوم من الايام. الشيخ عم ينظف نجاستك، انت شو عم تنظف؟ ما عم تخدم انت يلي قد ادى الخدمه، انت عم تقوم بواجب اداء ما ادى. من خدم خدم، بدك تخدم الخدمه الصادقه. والخدمه الصادقه الليل ونهار، ايمتى ما طلبك تكون حاضر للخدمه. والخدمه شرف الك وعز الك، وهي اجمع اهل الله عليها كلهم. كل اهل الله اجمعوا على ان الخدمه هي شرف للمريد وعز وارتقاء للمريد. فإذا كانت شرف إلك يعني عم تقوم بها الخدمة، الخدمة فائدة ونفع. فالشيخ ليش عم يخدم الأخ؟ جيب لنا كذا، عمل كذا. والأخي الشيخ ما بيحسن يروح يجيب، لكن الشيخ بيحسن. لكن أنت وين نفعك؟ حكى لنا شيخنا، كان مع الشيخ أمين الله يقدس سره، والده كان بالبيت، إجا بعض الإخوان دق الباب، طلع فتح الشيخ قال له عاوزين شيء؟ تريدوا شيء؟ فشيخنا قال له لا سلامتك. لما دخل الشيخ أمين قال له يا ابني مين إجا؟ قال له سيدي فلان. شو بده؟ قال له سيدي عم يسأل إنه عاوزين شيء. قال له شو قلت له يا ابني؟ شو قلت له؟ قلت له ما بدنا شيء. الله يهديك يا ولد، الله يصلحك. ليه سيدي؟ قال له لك ابني عطيه ولو ابريق، قال له عبي لنا اياه من الفيجه، خلي ينتفع. هذا جاي عم يعرض خدمته، يعني بده يتقرب، فلا تحرمه من القرب. بده ينتفع، لا تحرمه من النفع. ولو ابريق ما يقول له عبي لي اياه. يا سلام، اذا المصلحه لمين المصلحه؟ للشيخ. في مي بالبيت؟ قال له والفيجه على الباب. قال له خلي عبي لك كاسة مي حتى الله يكرمه، جاي بنية خدمة فلا تضيعها. الصحابة كلهم كانوا يخدموا النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم مثلا سيدنا أنس خدم النبي بإيش؟ سيدنا أنس خادم النبي بالبيت، لكن يوم من أيام راح ذبح 40 رأس بين جمل وبين خروف، وجاب نخاعات للشيخ للنبي عليه الصلاة والسلام. هاي خدمة. النبي قال له ليش شي كتير 40 نخاع؟ قال له يا رسول الله ذبحت 40 ما بين شاة وبعير حتى أشبعك من المخ. يعني بدي طعميك نخاعات حتى تشبع نخاعات. اي طيب، هاي شو اسمها؟ خدمة. سيدنا عثمان ساوى للنبي عليه الصلاة والسلام الفالوزج، جابوا للنبي. إيه طيب، غير سيدنا عثمان، سيدنا عمر يكنس أمام بيت رسول الله. سيدنا عمر مكنس قدام البيت. عمر، إيه عمر، نعم. العز، لا تشوفوا إنه أجاهن العز هيك، زرعوا ذل نفوس فقطفوا ثمار العز في الدنيا. فالخدمة باب كبير من أبواب السلوك. لذلك قلت لكم ثلاثة توصل إلى البار، وثلاثة توصل إلى رب الأرباب. ثلاثة توصل إلى الباب: ذكر ومحبة ورابطة. وثلاثة توصل إلى رب الأرباب: أدب وبر وخدمة. الخدمة أعلى مقام يحصله المريد. شو الخدمة؟ شو اللي بتحسن تتقرب فيه إلى الشيخ تتقرب به، هي خدمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام واحد يهودي ناولوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أظن الصوت من إيد النبي أو ناولوا، فالنبي دعا له قال: اللهم متعه بشبابه وأطل عمره وأكثر ولده. بلغ من العمر اليهودي 70 سنة وما في شعرة بيضة براسه ولا بوشه. هاي خدمة بسيطة النبي عطاه. فالقصد أنه تحصل التقرب. فإذا أجاب تفز دغري تتجه له، زعاو الشيء فهي كلها أدب المريد. شلون بده يقابل الشيوخ؟ فهي كل تفاعلات مع نفسية المريد. فلما الشيخ يشوفك أنت مقبل إله معناته أنت محب، أنت حابب تتقرب. فممكن الله عز وجل يلهم الشيخ بنظرة، بكلمة يحيي قلبك. ممكن أخ بإقبال بسيط يرفع الغطاء عن قلبه. فهي المريد ما بينتبه لهيك أمور، بيظن أنه كلها عادية. ما في شيء عادي، والله كلها موزونة يا ابني بميزان الجوهر ما بميزان الذهب، أدق من ميزان الذهب. الأخ لما بيعرف الشيء، لما بيعرف هالشيء هذا وبيواصل بيعرف شو النتيجة. لذلك لا تشوفوا أخ ثبت إلا من هذا الطريق، ولا تشوفوا أخ نور الله قلبه إلا من هذا الطريق، ولا تشوف أخ الله عز وجل رزق الاستقامة إلا من هالطريق. وكمان الأخ لما بيقصر بينحرف كمان من هالطريق، ما عرف الكمال بيكون خسر وراحت عليه. فأن يقبل عليه إذا جاء الإقبال على الشيخ، الإقبال على كرامتك يا ابني، الإقبال على حياتك، الإقبال على سعادتك، أنت عم تقبل على ما يسعدك لا على جسد الشيخ. إذا بدك تروح كنت عند الشيخ بدك تروح، أن لا تذهب إلا أن تستشير. وهي الله يرضى عني أنا لكتير الأحباب على هالأدب، مثلا بيكون حاضر الدرس بده يروح مستعجل عنده وعد بيرفع إيده فيؤذن له، فبدك تستشير أنه أنت بدك تذهب بدي يروح تأذن، يمكن الشيخ يكون له معك حاجة، الأخ خلص بدي ظهره بتماشي، هي ما واردة. مريد يطلع من الجامعة قبل الشيخ هي ما واردة ابني في الآداب، ما بتطلع إلا بعد طلوع الشيخ، يعني انتهى الشيخ منك بيطلع. لذلك بتلاحظوا الآن أكثر من دروس بخلص الدرس وبطلع، ما بصلي السنة والوتر، بصليهم في بيتي. ليش؟ بطلع حتى أفسح المجال للمريد ما يقع فيه مخالفة. في بعض الأخوان بيطلعوا دغري وين بيستنوه على الباب، هدول إذا بدي قول الكلمة بحكيها بكل صراحة، هدول ما من المتأدبين بل من المؤذين. هذا عم بيوصل إيذاء، ما بيوصل مو أدب، بس بيستنوا على الباب كلهم، شو متى ما طلع الشيخ بيردوا يبوسوا إيد الشيخ، هاي قلة أدب. هي متى ما الشيخ طلع من المسجد خلص فساح المجال بدون تقيد، ما بيطلع قبل ما يطلع شيخه. الصحابة ما عم يعدوا لحتى النبي يدخل إلى الحجرة، هذا أدب. فأنا بطلع حتى عين المريد على الآداب، حتى عين الأخ على الآداب. أما أنه أطلع قبل الشيخ، ممكن الشيخ يكون له معك حاجة، أنا بحياتي ما عملتها. ألا بعض أوقات بطلع بهرب قبل ما الشيخ ينزل على الكرسي، بطلع طلعتي ما عم بطلعها لذاتي، أن الشيخ لما بيكون قاعد بالدرس ساعتين بعد الدرس طلعوا لعندي، بدي نعملنا فوق كمان ساعة زمان من أجل راحة الشيخ. لما بيقول له الشيخ راح بقولي طيب إذا مع السلامة، لما بكون موجود طلعوا شرفوا لعندي. فقلت له هذاك اليوم، قلت له سيدي أنا عم بطلع من الجامعة مهرب بس مشان ما انتقل عليك للجلسة الثانية. يا الله يرضى عليك يا ابني، أنا بحب دائما أقعد معكم، بحب أشوفكم دائما، أنا من حناني عليه من عطفي عليه ما بدي زيد تعب وتعب. أما أنه أطلع بدي بس لحق بدي أهرب، فهذا ما بيصير للمريد أنه يعمله مع شيخه. هذا أدب، الصحابة كانوا يتأدبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد النبي أن يمشي لا يمشي أحد أمامه ولا يخرج أحد قبله صلى الله عليه وسلم. هي الآداب هي كلها من سنن الصحابة، فيا هل ترى كم سنة من هالسنن اللي احنا متأدبين فيها؟ إذا أخذنا 4 سنن 5 سنن إذا حسنتوا تعملوا فيهم يكون هذه من نعمة الله. هذا ما للسماع، هذا للحفظ، هذا للتخلق، أي للعمل. كل واحد منكم بده يتخلق بهي حتى الله يفتح عليه. وكل ما زادت آدابك أكثر كل ما بزيد ارتقائك أكثر، كل ما بزيد صفائك أكثر، كل ما الله بيثبتك على الإيمان أكثر. هاي آداب أهل الله، هاي آداب مقربين إلى الله. كما أنه من بعض الآداب قال أن لا ينام بحضرته. شيخ قاعد أخونا بالله راح السطح، هاي الحمد لله ما حدا بيعملها، ما حدا بيعملها. أما لو دخل الشيخ وأنت نايم، بيركض بعض الأخوان بيفيق الأخ، قوم قوم قوم قوم إجا الشيخ، هذه مكروهة يكرهها أولياء الله كلهم والصالحون كلهم بيكرهوها. نايم تركه، الشيخ إجا خليه نايم معلش، الشيخ لو كان نايم معلش تركه نايم، لا تزعجه مشان جاية الشيخ. فبيركض الأخ فكره أنه من مشان الأدب، أنه قوم قوم إجا الشيخ، ممكن يفز منزعج، فممكن تغير له كل صفائه في الحياة. لا لا تركه، لما الشيخ بده يفيقه الشيخ بيفيقه، ما مثل فيقتك أنت، الشيخ بيفيقه بنسمة سمات نفخته، بينفخ له نفخة ناعمة على وشه، نفخة ناعمة، أنت بتفيقه بكل إزعاج، الشيخ بيفيقه بكل لطف. فأنت تركه خليه نايم. بعض أوقات أنا كنت أنزل مثلا قبل الفجر، يكون بعض الأحباب راقي ذك شوي، أخذ له سهوة، ممكن يكون مصلي قيام ليل، النبي كان يصلي قيام ليل قبل الفجر يسطح له تسطيحة مشان يتنشط على الصلاة، فممكن يصلي قيام ليل ونايم له هالنص ساعة، بيجي بده يفيقه، لا لا تركه. فلما شفت الإخوان صاروا عم يزعجوا بعض النايمين، ما عاد نزلت، صرت بنزل بعد الأداء. ما بدنا نزعج الأخ النايم، الكراهة أنه أنت ما يكون الشيخ قاعد وأنت تحط رأسك وتنام، هي إساءة. روح يسطح ويمد إجرتينه ما شاء الله والشيخ قاعد، هي ما بيعملها إلا اللي ما في عنده هالأدب هذا. فلا ينام بحضرته. يلي ألطف منا قال ولا يتثاءب، متاوب قدام الشيخ ما بتتاوب. طيب وإذا غلبت عليه بدك تحط إيدك تسكر تمك، تتاوب وأنت مسكر تمك، لا تساؤب ولا عطاس. جاك العطسة قدام الشيخ بتسكر وشك وبتعطس، أما هو قاعد قدام الشيخ ورش كل اللي حواليه، هي قلة أدب. فهي ما مع الشيخ، مع العامة، هذا أدب عام مع المجتمع، أن لا تتساءب. وورد إذا إنسان تساءب فقال ها ها ضحك منه الشيطان، استهزئ عليه الشيطان، بتلاقيه هو قاعد عم يتهادى، قليل أدب حتى مع الناس، حتى مع نفسه، حتى مع الملائكة قليل أدب. بدك تتاوى من غير ما يطلع صوتك وبتقزم على شفتك، بدك تتاوى حتى ما ينفتح تمك، وإذا اضطريت ولا بد فبتسكر تمك، أما قدام الناس فاتح تمه مثل مغارة مقاديشو، شو هي عم يتاوب، هي قلة أدب عامة. فإذا كانت مع العامة قلة أدب، فمع الشيوخ شو بتكون؟ إساءة أدب. فبده الإنسان ينتبه، لا تساؤب ولا عطاس، حتى يكون المجلس كله على كمال الأدب. هاي هي أخلاق الصحابة. أما قاعد مع النبي جاي نعسان، هو قاعد مع النبي عم يتاوب، أتى رجل قاعد مع النبي مرة فتجشى، شو التجشى؟ يعني يتبعج، نحن بنقول عم يتبعج، قدام النبي، فالنبي قال كف جشاءك عنا، كف جشاءك عنا. شو هي؟ يعني هي قلة أدب، معناتها معبي بطنك، مليان البطن وجاي هون اللي بدك تدشى، هذا خطأ. بدك تعرف آداب العظماء، بدك تعرف آداب المقربين إلى الله، بدك تعرف آداب مجالسة الله، فكلها ابني لا تثاؤب لا عطاس، لا تجشع، هذا كله من الآداب. فسيدنا أبو هريرة أظن رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فغلبني التثاؤب. بده يتثاوب، معنى التثاؤب يعني أملاح الدماغ ما كاملة، ما أخذ حصته من النوم، في كسل يعني في تعب، فبالتاوب. قال إيه؟ فغلبني التثاؤب. قال: فعضضت على شفتي حتى كدت أقطعها. كزك على شفته اللي حيقطع الشفة حتى ما ينفتح. تم قدام النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي أدبنا الأدب؟ هذا أدب الحب يا أبي، هذا الأدب. فإذا الصحابة كانوا بهالكمال هذا، إذا كل مريد يتخلق بهذه الأخلاق فهو مريد يسلك طريق الكمال، ومن سلك طريق الكمال في الدنيا فهو مع الكمل في الدار الآخرة. أما إذا انتقص من كماله فمن مقدار الانتقاص بمقدار ما بتنزل درجتك عن مقام الكمال. ضيعت واحد تأخذ 99، 2 98، 3 97، كل ما نزلت أدب تنزل درجة لك. فممكن يكون ما في من الأدب غير واحدة أو تنتين، هذا مش لهم بده يرتقي. فإذا القصد من مجالسة الشيخ بالآداب، القصد أن ترتقي، أن ترتقي مع أهل الله إلى مقامهم. لذلك قالوا يعني المريد إذا جالس الشيخ ثم أتته المنية، ممكن يكون جالس الشيخ 6 شهور ثم أتته المنية يعني توفي، قال: فروحوا الكمل من العارفين بالله لا تزال ترعى هذه الروح حتى تبعث يوم القيامة مع العارفين، عارفة بالله، بتم برق فيها إلى المعرفة. فالشيخ إذن حالته معك أن يرقى بك إلى مقام المعرفة، أن يرقى بك إلى مقام الكمال. فلما بتتأدب معونة للشيخ إلى ارتقائك، كل ترك أدب ثقب في إناءك، كل ترك أدب ثقب في الإناء. فإذا كنت تارك 50 أدب 50 ثقب، شو بده يتعبى في بإناءك؟ بده يحطوا لك زيت ولا مي ولا سمن، عم يزرب كله. فكل أدب هو سد لهذا الثقب. فمعناتها بيجي يوم بيتعبى إناءك كله من أنوار الله وتجلياته حتى تكون على مستوى، على مستوى الكمال في الآخرة. لذلك العارفون بالله قال: ما جالسهم أحد إلا بعث معهم عارف يوم القيامة. أي حالة ما بتكفي هاي؟ أي لحالة تبعث مع صحبتهم عارف؟ نعم عارف. يعني شو ما نتعارف؟ يعني من المقربين. إذا كان الشيوخ هي، الله يرزقنا كمال الأدب ظاهرا وباطنا معهم، والله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضى. فلا ينام ولا يتثاءب ولا يتكئ. الاتكاء يضجع، بحضرة الشيخ قاعد متكئ. الاتكاء هي وإن كانت موجودة في الجنة الاتكاء، لكن في الجنة ما عاد في تشريع، انتهى التشريع. في الجنة في جزاء من غير عمل، أما نحن في دار عمل ولا أجر. فهون الآداب مطلوبة، أن لا تتكئ مع أمام شيخك. الاتكاء يدل على عدم اكتراث في المجلس، ما له مكترس، ما له أخذ هيبة، ما له أخذ مكانة، ما له عرفان قيمة المجلس. لذلك اتكى هذا على يمينه وهذا على شماله، هذا ما عرف قيمة المجلس. إذا الله أحياني بدي يبحثكم جاي الأيام، بدنا نبحث شو في بالدرس، ألا أنتوا حضرتوا الدرس، شو سمعت أخذتوا، هل هذا الكلام هو المراد من المجلس؟ إذا كان المراد من المجلس الكلام الذي سمعتموه فيا ليتني لم أوجد. ويا ليتكم لم تحضروا معي. ما هذا المراد يا ابي؟ هذا تعبير عن حقائق أريدت لكم. الحقائق التي أريدت لكم هو الارتقاء الروحي والارتقاء الصفائي حتى تحصلوا الرباط مع روح رسول الله. الشيخ ما هو إلا برداية يا ابني حتى تتأدبوا معه ثم ترفع الرداء فأنتم مع رسول الله، أنتم مع الله. فالشيخ برداية بينكم وبين يا رسول الله وبين الله. فإذا ما تأدبت مع الشيخ شلون بدك تتأدب مع النبي؟ فجعلت الرداء حتى تكمل بآدابك، لما تكمل لك تفضل، ما مبخال عليك. فالمجالسة إذن صورتها عم نسمع الأدب، وحقيقتها تحقيق المراد، تحقيق المراد حتى تتحققوا بلقاء الروح مع رسول الله. هذا القصد من فإذا عرف الأخ شو معنات الدرس، شو معنات الجلسة، بيعرف شلون يحرص عليها. وإذا عرف أنه جاي والله بدنا نسمع وإن سمعناها وبالجامع حطيناها، لا مسكين هذا ما له صلة ولا له نصيب. فالقعدة إلها ما وراءها. أما إلا تعج ليس مع الملوك وأنت مالك متأدب مع العبيد، بيكون اللي بده يجالسك هذا قليل أدب، يكون هو ما عرف يخليك تجالس. اللي كان على باب سيدنا عمر أخوه قديش يقول له إنه طيب بس عمر لحالكم إحنا بابنا نشوفه كذا، قال له يا أمير المؤمنين أخي حبيب بده يشوفك يعني كتير، قال له يخليش. لما دخل قال له السلام عليك يا عمر، يا من لا تمشي لا تحكم بالسوية ولا تمشي في السرية ولا يعني بتاكل مال الناس معمد دغري. يا هذا هي المفروض انه يعلموا آداب مجالسة. غضب سيدنا عمر حتى قرأ يلي عنده، قرأ له يا أمير المؤمنين الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن أخي هذا من الجاهلين. سيدنا عمر كان لما يسمع الآية يهدأ، قال له أخرجه من أمامي. طب لازم يتعلم الأدب قبل ما يفوت، علمه شلون بدك تقعد. لا الأخ بيجي على الجامع بنجيبه على الجامع، بدك تعلمه شلون يتأدب، شلون يقعد، شلون يتكلم، شلون. أما هذاك اليوم من جمعتين واحد جايب أخ أول ما قعد مد إجرتينه، أول ما قعد مد إجرتينه وعمل هيك شيخ ممكن نسألك سؤال هيك. هذا يلي جابه ما عرفان دم الأدب قبل ما يجي. فأنا هيك بكل لطف سألته قلت له إن شاء الله ما في وجع برجليك إن شاء الله؟ قال لي لا أنا مثل الحصان. لكن ليش ما ديت رجلي؟ انتبهوا القصد الأخ بده يجيب الأخ حتى ينتفع، أما يجي وطلع الأخ ونسأل الله السلامة الله يثبت عليه إيمانه إنه نفع ما انتفع أبداً.